ما رزقناكم Thank you. 呢。 का भोग وعليك zaman. Kemalik. Kemalik anakur alaik minam. لا ترى فينا عوجا ولا أنت قولا يعلم ما أتحمد فاصبر على ما يقولون بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل ومن آناء الليل ومن ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهن أرض الحياة الدنيا لنفتنهم ورزق ربك خير وأبقى ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزق وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزق نحن نرزق ورزق ربك خير خير وأبقى ورزق ربك خير وأبقى خير وأبقى خير وأبقى خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك العاقبة للتقوى والعاقبة للتقوى وقال فتتعلمون من أصحاب الصراط.